فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى رحمه الله وغفر له. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا وأستغفر الله. رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد كان فقه السلف في هذا الباب عظيما. ها هو سفيان الثوري رحمه الله بكى ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي من سوء الخاتمة. وهذا من أعظم البكاء، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. قال بعض الحكماء: اعلم أن الخاتمة السيئة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. إنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم، فلربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية، فيظهر به الشيطان ويختطفه في تلك اللحظة والعياذ بالله. لما نزل الموت بسليمان التيمي وكان من العباد قيل له: أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله. فقال: لا تقول هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، فإنه سبحانه يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات فوجدوها سيئات، فاللهم احفظنا يا أرحم الراحمين. إن الدنيا دار العمل والتزود من طاعة الله قبل الرحيل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والخروج من دار العمل إلى دار الحساب شديد، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها شديد. فاستعدوا رحمكم الله بالعمل قبل أن يحال بينكم وبينه. فها هو القعقاع بن حكيم يقول: قد استعددت للموت منذ 30 سنة، فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. واحتضر بعض الصالحين فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: عليك أبكي. قال: إن كنت باكية فابكي على نفسك، فأما أنا فقد بكيت على هذا اليوم منذ 40 سنة. الله أكبر. إنه الاستعداد للموت قبل الفوت. أين نحن من هؤلاء في الخوف من الله والحرص على الطاعات واجتناب المحرمات؟ تأمل، بارك الله فيك في ساعة احتضارك وحلول الموت ببابك. إن مشهد الاحتضار مؤثر مقلق، حين تبلغ الروح الحلقوم ويقف صاحبها على باب عالم آخر، ومن حوله مكتوف الأيدي عاجزون لا يملكون له شيئا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قد شلت قدمك ويبست يدك وشخص بصرك وخرس لسانك وهدت أركانك. فيا أيها العبد الحقير الذليل، اعلم أن من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله قصر عمله. كل ما هو آت قريب. واعلم أن كل شيء يشغلك عن خالقك فهو مذموم، وأن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، عما قليل إليها منتقلون، وعما قدمت أيديهم مسؤولون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الأعمش: كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى فيها لكثرة الباكين، وإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. زوروا القبور وتذكروا الجنة ونعيمها، والنظر إلى وجه الرب جل جلاله، وتذكروا النار وما فيها من الأغلال والسلاسل والحديد والمقامع، وكيف يشرب أهلها شرابا من حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. عجبا عجبا لذاكر الموت كيف يلهو، ولخائف الفوت كيف يسهو.